إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مضى أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين، وأن من يدع هذا السبيل ويعادي الله ورسوله فإن الله كاتب عليه العذاب. قال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد مضى في خطبتين سابقتين أن هؤلاء المؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهؤلاء المؤمنون هم الذين كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين قالوا سمعنا وأطعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي لما نزلت الآيات: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فهؤلاء هم المؤمنون، والذين من تنكب طريقهم واتخذ له طريقا غير طريقهم قال جل وعلا: نوله ما تولى، يعني فليذهب إلى ما ذهب إليه ونصله جهنم وساءت مصيره. فطريقهم طريق الله، طريق هؤلاء هو طريق الله وصراطه، ومن تحول عن طريقهم تحول عن طريق الله ولا غير. كان مما سار في هؤلاء المؤمنون أن اعتصموا بكتاب الله وسنة النبي، وهم الذين أدوهما لمن بعدهم. فكتاب الله وصلنا عن طريقهم، هم الذين جمعوا وهم الذين حفظوه وهم الذين عملوا به، وهذا القرآن جاءنا من طريقه وبشهادته، وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه جاءتنا من طريقه، فهم الذين حفظوها ورووها وأتت إلينا من طريقه. نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جعلوا الكتاب والسنة هي المرجع كما أمر الله، فإن الله تبارك وتعالى جعل المرجع النهائي والحكم النهائي له ولرسوله. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله، وطاعة الله طاعة كتابه لأن هذا كلامه، وطاعة الرسول طاعة كلامه لأن هذه سنته، سنة النبي هي من اتبعها هذا المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع كلام النبي صلوات الله وسلامه. وقد جعل الله كلام النبي ككلام الله في وجوب الإيمان به والعمل به، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي طاعة لله. ثم قال: وأولي الأمر منكم، من يتولون الأمر منكم. ثم أخبر بأن هؤلاء أولي الأمر لن يكونوا معصومين، وإنما قد يحصل التنازع معهم. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو المعصوم الذي لا يتطرق إليه خطأ، كلام الله وكلام رسوله. فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. الصحابة عملوا بذلك، فلم يجعلوا لأحد، لم يجعلوا أحدا مرجعا بعد الله وبعد رسوله يرجع إليه وتؤخذ كل أقواله ويرد بكلامه كلام الله وكلام رسوله. فلم يكن فيهم بكريون ولا عمريون ولا عثمانيون ولا علويون ولا نسبة لأي صحابي من هؤلاء الصحابة، كلهم كمسلمين يؤمنون بكتاب الله وبسنة النبي، وكلهم قالوا لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الأمر بعد النبي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وردوا عليه، كان في أمور يردوا عليه وفي أمور لم يصل علمه فيها فأخبروه بها. أتته الجدة تطلب ميراثها فلم يعرف ميراثها، فقال الصحابي آخر أنا أعلم. حكم لها رسول الله بحكم الأم، إذا مات الميت وماتت أمه قبل ذلك وله جدة فالجدة تأخذ حكم الأم، فحكم بها. فأمور كثير. تولى عمر رضي الله تعالى عنه فردوا عليه في أحكام كثيرة، ردوا عليه في متعة الحج، ردوا عليه في قضية التيمم، ردوا عليه. ولم يجعلوا لعمر رضي الله تعالى عنه ولا لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان تولى الأمر فيهم فردوا عليه، علي تولى الأمر فيهم فردوا عليه، ردوا عليه في مسائل كثيرة وقالوا لا الحق غير هذا الذي ذهبت إليه. كما ردوا عليه في قتال من قاتلهم من أهل الشام، فرد عليه الحسن قال لو تركتهم كان أول. وكذلك في حرقه للذين ألهوه وقالوا له أنت هو، قال ومن هو، قالوا أنت الله، فأمر بأن تحرق أخاديد لحرقهم في النار. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لو قتلهم كان أول. الشاهد ردوا عليه، ولم يكن أحد من هؤلاء الأصحاب ينسب إلى صحابي من هؤلاء الصحاب فيقال هذا بكري أو هذا عمري أو هذا عثماني أو هذا علوي، بل كلهم كانوا مسلمين. هذه هي تسمية الله تبارك وتعالى للمسلمين، وكلهم ردوا كل خلاف وقع بينهم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيما يقع خلاف كان الحكم كلام الله وكلام رسوله. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشب الأمر إلى أن وقع فتنة عظمى، فتنة الرد تدت عامة العرب، ولم تقم الجمعة لم تقم إلا في مكة والمدينة والطائف فقط، وبقية بلاد الإسلام حواضر الإسلام الكبرى كل في كل الجزيرة تركت الجمعة وتركت الجماعة وارتدت العرب عامه عن بكرة أبيها، خرجوا من دين الله أفواج كما دخلوا في دين الله أفواج، وكانت فتنة. فقام أبو بكر قال والله لا أقاتلني. رد عليه الصحابة كيف تقاتل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ أمر بقتال أبو بكر، قالوا قاتل تارك الزكاة كما يقاتل كذلك، مثل ما يقاتل مسلم الكذاب والأسود العنسي كان في المدينة. فقالوا كيف تقاتلهم وهم يصلون؟ قال والله لا أقاتل إنما فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وناقشه الصحابة في هذا وردوا عليه ورد عليه، وتبينت لهم الحجة في نهاية المطاف وأن هذا هو الحق الذي يجب أن يكون. ثم قاموا قومة واحدة مع الصديق رضي الله تعالى عنه وقاتلوا المرتدين فأخمدوا هذه الفتنة. ما قام أحد وقال بعد ذلك نحن بكريون وأبو بكر هو مرجع الأمة ولا مرجع إلا هو، ولا يجوز أن يتخذ بعد ذلك قول يخالف قوله، لا، بل مضت الأمة بعد ذلك على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القصر. هذه كلمة أئمة الإسلام بعد ذلك، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه لما نوقش هذا الأمر فقال نحن ما منا إلا رد ورد عليه، ما منا أي من أهل العلم العلماء إلا رد يعني على غيره أو رد عليه يعني من غيره إلا صاحب هذا القبر. ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يرد عليه، الرد على النبي كفر، من رد على النبي كلام كفر. قال له لا ليس الأمر كما تقول، أو قال لا ليس هذا حق، أو قال له ما أفعل هذا لأن هذا خلاف الحق أو خلاف الأمر أو خلاف العقل. كفر بالله تبارك وتعالى. النبي لا يتكلم عند نفسه، عندما يأمر يأمر بأمر الله، وعندما ينهى ينهى بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يكذب على الله، وهذا مقتضى النبي، ولا يفعل شيء مخالف للحق. والذي قاله من هؤلاء الجهلة اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له النبي ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم لما أرادوا أن يقتلوه كفر، هذا هذا كفر الذي قال النبي اعدل، إذا كان النبي ما يعدل ما هو نبي، لا يكون نبيا. فقالوا نقتله، فقال دعوه، يخرج من ضدي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما يفهم هذا، هذا ما يفتهم، لأنه إذا كان يشهد أن محمد رسول الله يجب أن يعلم أنه معصوم أن يكذب على الله تبارك وتعالى وأن يفعل غير الحق، وأن يحكم في قضية بالباطل وبالهوى. إذا كان يحكم بالهوى ما ينفع يكون رسول، لا يصلح أن يجعله الله تبارك وتعالى رسول الله. فهذا من ضيق فهمي وضيق أفقي وعرف قلة فهمي هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع الأمة، لا مرجع للأمة من بشر إلا رسول الله صلوات الله وسلامه، ولا عصمة لأحد في تبليغ الدين والقيام بأمره إلا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما من بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن كل أحد يؤخذ من قوله وجه، ممكن يقول الحق ممكن يترك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعند التنازع الرد إلى الله والرسول. وقول الله فإن تنازعتم في شيء بعد قوله وأولي الأمر منكم دليل على أن أولي الأمر مهما كانوا لا يمكن أن يكونوا على صواب دائما، بل ممكن أن يصيبوا وممكن أن يخطئوا. إذا لا عصمة له، ما لهم عصمة، ممكن أن يقولوا الحق وممكن أن لا يقولوا الحق، ولذلك أمرنا بطاعتهم في الحق فقط. فقال النبي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، أي مخلوق فيما يوصى به الخالق لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الصحابة كر أسسوا هذا، هؤلاء سبيل المؤمنين، المؤمنون هم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم من سار على دربهم على طريق الذي يسلك طريقه، وماذا طريق أهل الإيمان؟ هذا طريق أهل الإيمان، من خرج عنه خرج عن الإيمان، لا شك لا شك أنه خرج عن الإيمان. فالذين نصبوا لهم في زعمهم أئمة لا يخطئون أبدا ولا ينسون ولا يجهلون وكل كلامهم معصوم وكل قولهم حق، لا شك الذابون، كذب هذا، كذب على الله، ليس في كتاب الله هذا أن هناك إنسان معصوم من أي خطأ. الرسل فقط، الرسل فقط هم المعصومون في إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تطرق الخطأ إلى إبلاغهم دين الله تبارك وتعالى. وأما من بعد الرسل فلا. فمن نصب له إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أن قوله كله حق وأنه لا يخطئ وأن كلامه معصوم وأنه يجب طاعته طاعة مطلقة، ثم بعد ذلك يأتي هذا الكلام، إذا كان هذا الكلام بعد ذلك يناقض كلام الله ويناقض كلام رسوله ويأخذ هذا ويترك كلام الله وكلام رسوله، أصبح كذاب، يبقى خلاص اتخذ له طريق غير طريق أهل الإيمان، تحول عن طريق الله تبارك وتعالى كتاب الله وسنة نبيه وأهل الإيمان الحق الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالحق، والذين أقاموا الأمر عملا كما هو قول، كما شهادة الله، شهادة الله حق. ثم إن الله تبارك وتعالى أكرمهم بإقامة الدين وشهد لهم بهذا، وعدهم موعوده وصدق الله تبارك وتعالى موعوده فيه. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا كله تحقق في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه. مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض، أبدلهم من بعد خوفهم أمن، جعل الله تبارك وتعالى هذه الشعوب الكثيرة حول هذه الجزيرة تدخل في دين الله تبارك وتعالى بسيوفهم وجهادهم، فهذا فضل الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا وقفة أخرى لنا في هذا موقف آخر في بيان أن هؤلاء سبيل هؤلاء هو سبيل الله، سبيل الصحابة رضوان الله عليهم هو سبيل الله، هذا سبيل أهل الإيمان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا أصل عظيم من الأصول سار عليه الصحابة، أنهم جمعوا لنا هذا القرآن ووصلوه لنا وعملوا بهذا القرآن، جمعوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوها لنا وقاموا بها. كانوا يتمثلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير ولم يضيعوا منها شيئا، وأوصلوها لمن بعده. من يأتي بعد ذلك ويقول هؤلاء الصحابة كفروا أو ارتدوا أو خرجوا من الدين أو ليسوا مؤمنين، في النهاية ماذا يكون؟ القرآن باطل والسنة باطلة، لأن إذا كان هؤلاء كذابون القرآن الذي نقلوه في القرآن باطل، ليس القرآن هذا، فالقرآن الذي ينقله الكذابون لا شك أنه يكون كذب، والسنة التي ينقلها الكذابون لا شك أنها كذب. وهذا هو المقصد النهائي للمنافقين، أن يطعنوا في هؤلاء الشهداء. الصحابة شهداء، نحن ما شهدنا النبي، نحن ما شهدنا النبي، وإنما الصحابة شهدوا ونقلوها، قالوا الرسول نزلت عليه هذه الآية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، ثم قرأوها وكتبوها ودونوها، وقال الرسول في المشهد الفلاني فعل كذا، وقال في المشهد الفلاني كذا، وكان في اليوم الفلاني في المكان الفلاني وقال كذا وكذا، دونوها حفظوه وكتبوه وذكروا لمن بعده. ثم نحن بعد ذلك وصلتنا هذا، كيف وصلنا الدين؟ وصلنا الدين عن طريقه، وصلنا الدين عن طريقه. قال أهل العلم ممن جمعوا هذا، قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى هؤلاء الصحابة، فالصحابة شهود، هم شهودنا الذين شاهدوا هذا التنزيل، هم الذين شاهدوا نزول القرآن وعرفوا وين الآية، وين هالآية، في أي مكان، وين نزلت هنا، وهذه الآية وين نزلت هنا، وفي من نزلت، وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا أيامه وتاريخه وأحداثه وداخله وخارجه، وين في بيته وين خارج البيت، كل هذا دونوا وجاءنا عن طريقهم. إذا قال قائل بعد ذلك هؤلاء كذابون، خلاص إذن القرآن كذب، إذن بالنهاية بدون يعني بدون إعمال عقل وإعمال فكر هذا القرآن كذب، اللي نقله ما ينقله الكذاب كذب. فهؤلاء المنافقون أرادوا أن يجرحوا شهودا، أرادوا أن يجرحوا هذه الشهود، وبالتالي يسقط الكتاب ويسقط السنة. وإذا سقط الكتاب وسقطت السنة ماذا يبقى؟ يبقى الكذابون بعد ذلك يفترون ويروون ما يشاءوا من الروايات، وينسب بعد ذلك إلى ناس زعموا أنهم معصومين لا يخطئون، ما في أحد منهم يخطئ، إذن يصبح لهم كلامهم بمنزلة القرآن وبمنزلة السنة، وبالتالي يقيموا دينا آخر غير هذا الدين. وفي النهاية صدق الله تبارك وتعالى، ومن يشاقق الرسول، هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي شهد لهؤلاء الصحابة عشرات بل مئات الشهادات بالجملة وبالمفرد، بالجملة شهد على هؤلاء الصحابة فأثنى عليهم الثناء العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وبالمفرد شهد لهذا شهد لهذا. قال يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني رأيت دفا عليك بين يدي في الجنة. شهادة لمن هذه؟ شهادة لبلال. وحدث الناس فقال دخلت الجنة فرأيت فيه قصرا، ورأيت بجانبه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، يقول فذكرت غيرتك فوليت هاربا. فبكى عمر وقال يا رسول الله عليك أغاري. هذه شهادة النبي، هذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادته في عمر رضي الله تعالى عنه. رؤيا النبي حق، النبي دخل الجنة رآها رأي العين في السماء لما عرج به، ورآها مرارا وتكرارا في منامه صلوات الله وسلامه عليه، ورآها رأي العين في قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف: ما رأيتك اليوم في الخير والشر. وقال لهم: أريت الجنة والنار دون هذا الجدار، دون جدار القبلة. وقال له رسول الله: رأيناك تقدمت وتأخرت في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه في الصلاة، شفناك تقدمت إلى القبلة إلى قبلتك وشفناك تأخرت. فقال: عرضت علي الجنة دون هذا الجدار، وأردت أن أقطف لكم قطفا من قطافها، ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قل لو جبت هذا كان حقيقي، إنه صورة ليست صورة الذي وإنما حقيقي. رأى يقول: قال رأيت الجنة والنار دون هذا الجدار. وقال: رأيت النار فتأخر، خشي النبي منها وتأخر حتى التحق بالصف الذي خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي رأى الجنة رأي العين السماء، ورأى في الأرض، ورأها مناما. وهذا الذي حدث به عن قصر عمر في الجنة منام، رأاه النبي ورؤية النبي حق. وحدث النبي به بعد الصلاة، قال: رأيت قصرا في الجنة، رأيت بجواره جارية تتوضأ، قلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. يقول: فعلمت، كان النبي أراد أن يدخله، يقول: علمت غيرة عمر. يقول: فوليت هاربا، فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شهد لهم كثير منهم بالجنة. فهذه من يطعن في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه طعن في الله وفي رسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الرسول الذي يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة النبي صلوات الله وسلم فيهم جملة وكذلك تفصيلا. فلا شك هؤلاء شهود، احفظوا هذا، هؤلاء الصحابة شهود. تقرأ القرآن اعلم أولا أن الذي يعني روى هذا القرآن، حفظ هذا القرآن وروى بالسند إليه، هم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه، هم الذين أخذنا عنهم القرآن. نحن ما سمعنا القرآن من الله، الله الرسول سمعه، وكذلك لم نسمعه من الرسول، الصحابة سمعوه، ثم بعد ذلك سمعه من بعدهم فمن بعدهم إلى أن وصلنا بالإسناد. الذي يقول هذه الطائفة التي سمعت من النبي كذابة، كانوا كذابين، إذن يبقى خلاص انقطع السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أولئك كذابين، يبقى السند إلى النبي مقطوع. إذا كان جاءك شيء كذاب يصير كذب على طول. ولذلك قال عالم السلف، قال: هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يجرحوا شهودنا، يجرحوا الشهود الذين يشهدون بالقرآن والسنة، والجرح بهم أولى. يقول: الجرح بهم أولى، وهم زنادق. الذي يجرح الشهود الذين نقلوا لنا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أذكر بهذه الآية العظيمة مرة ثانية: هو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم ارزقنا اتباع سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. في شيء سهل، عمل سهل جدا، ممكن الإنسان يدخل به الجنة، ما في تعب، ما في قيام وقعود وإنفاق مال. تعلمون ما هو الحب؟ عمل قلبي. والحب سهل ولا لا ولا صعب؟ حب أمر سهل، أن الإنسان يحب، لكن هذا الإنسان يأخذ عليه أجر زكاة لله. واحد يحب لله، يحب إنسان في الله، ما بينه وبينه شيء، مو ما بينهم وبينه منافع مادية، ولا إنه بيتسامر معاه ويجلس معاه ويحبثه وينتفع مادي، وإنما أحبه في الله. هذا عمل عظيم جدا. الله يكافئ العبد الذي يحب أحدا في الله، كأن الله يكافئه بحب منه سبحانه وتعالى لهذا العبد، ويعطي الله تبارك وتعالى الحب في الله أمر عظيم جدا. في الحديث أن رجلا ذهب في الطريق من قريته إلى قرية ثانية يزور أخا له في الله، فالله تبارك وتعالى أرسل له ملك في صورة رجل على مدرجته على الطريق اللي ماشي عليه، فقال له إلى أي؟ قال له إلى هذا القرية. قال له وما لك فيها؟ قال أزور أخا لي في الله. قال له هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني أنت لك نعمة، لك يد عليه نعمة تربها عليه، يعني أنت رب هذه النعمة ومسديها له، وبالتالي يعني يروح من باب أن له فضل عليه، يعني يقابل هذا الفضل بأن يستضيفه وكذا. قال لا والله أنا مالي عليه نعمة شيء، أنا إنما أزوره في الله، أحبه في الله، بدي أروح أزوره في الله. قال له فإني رسول الله إليك، أعلن له عن شخصيته، قال له فإني رسول الله إليك، أنا ملك وأنا رسول الله إليك، وإن الله يبلغه أنه أحبك كما أحببت أخاك في الله، مثل ما أحببت هذا الأخ في الله فالله يحبك. هذا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني واحد مسلم يحب ناس بس ليس له من العمل مثل عملهم، هم لهم عمل صالح كبير وهو عمله قليل، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له النبي أنت مع من أحبه، يقول له أنت يوم القيامة ربنا يضعك في الجنة مع الذين تحبه، أنت مع من أحبه. فالصحابة فرحوا بهذا فرحة جدا، إن الإنسان ربنا يحشره مع من يحبهم ويعطيه ويدخله منزلة من يحبهم، هذا أمر عظيم جدا. رجل آخر قال أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أو قال له أنا ليس لي من العمل، يعني ليس عندي كبير عمل، قال له أنا ما عندي عمل كثير يعني يؤهلني لمنازل الجنة، ولكني أحب الله ورسوله. قال له بس فقط أنا أشعر بمحبة الله ورسوله. فقال له النبي أنت مع من أحبك. فمحبة الأنبياء والصالحين والمؤمنين من أعظم الأعمال، أعظم عمل يبلغك المنازل العليا عند الله تبارك وتعالى، ويجعلك الله مع من أحببت. رواة حديث أنت مع من أحببت كان كلهم يقول فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر، فأرجو أن يجعلني الله تبارك وتعالى معهم. الذين يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيحشرون معه، والذين يحبون في الله وجبت محبة الله لهم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. فالذي يحب في الله ويزور لله ويبذل لغيره هدية هبة صدقة لله